أيها الإخوة، وعدناكم أن نتحدث عن بعض أداب الزيارة، ثم عن بعض أحكام المناسك، لأن الإخوة قد يكون بعضهم ما سمع في الدروس الماضية. أيها الإخوة، الزيارة ينبغي للمسلم حين يحدث الزيارة إلى هذا البلد الطيب المبارك أن يقصد بذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تهيأ الزيارة ينبغي أن تكون البداء بالصلاة، فتصلي ركعتين أو ما شاء الله لك، ثم تسلم على النبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، وتسلم على صاحبيه. والطريقة السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ولم يعرف، يعني ما أذكر عن الصحابة إلا ابن عمر رضي الله عنه، هو الذي كان إذا قدم من سفر أتى إلى المسجد وصلى ركعتين، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا. ولا ينبغي إخواني كثرة الكلام أو الدعاء أو الضجيج عند القبر أو التمسح بجدران القبر أو كذا، كل هذا ما هو من الآداب يا إخوان، هذا بعيد عن آداب الإسلام. والبعض من الإخوة يستقبلون القبلة ويدعون، والبعض يستقبلون القبر ويدعون. على كل، استقبال القبر للدعاء أكثر خطأ، واستقبال القبلة أيضا عند القبر ما هو جيد. المطلوب من المسلم بعد أن يسلم أن تنظر مكان يعجبك في الحرم، وتصلي ما شاء الله لك الصلاة بألف صلاة، وتدعو الله وتكثر من الصلاة عليه. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم حضنا على الصلاة عليه، وقال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ولما رأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه، رأى رجلا يتسلل بين الحجرات ليصل القبر، أنكر عليه وقال: ما هذا؟ صلوا على نبيكم حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغه، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. فالحمد لله الأمر ميسر، ولا في داعي يا إخوان للتكلف الذي يفعله البعض من الإخوة هدانا الله وإياهم. ثم إن تكرار الزيارة للقبر هذا ما ورد، والإنسان يا إخواني ينبغي للمسلم أن يتفانى مع الدليل الشرعي من الكتاب والسنة، ما هو مجرد استحسان. ترى اليهود والنصارى ما أصيبوا بما أصيبوا به إلا من استحساناتهم في شرعهم، أتوا بشيء ما بأشياء ما شرعت، ولا زال الثاني يزيد على الأول والثالث يزيد على الثاني حتى ضاعوا وتاهوا. فلذلك ينبغي إخواني أن نقف حيث أوقفنا ربنا سبحانه وأوقفنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول بعض الناس: نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته أمر مشروع لا شك ولا ريب، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولما جاء عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. يعني ما تبلغ كمال الإيمان حتى أكون أحب إليك من نفسك. فانظر ما شاء الله ذلك الرجل الصالح رضي الله عنه وارضاه، عمر على طول، ما قال بنتظر أبفكر، على طول قال: والله يا رسول الله إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. ولكن محبتنا له يا إخوان أحب علينا من النفس ومن المال ومن الولد ومن الزوجة ومن الخاص والعام، لكن لا يقتضي أن نعطي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا غيره، حق من حقوق الله. حقوق الخالق مميزة، ما يصلح أبدا أن يحوم حولها المخلوق أيا كان. فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يجور فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في ظلمة الليل. فيخشى أن الإنسان يتسرب عليه الشرك، وشرك ظلم عظيم وبلاء خطير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في ظلمة الليل. وربنا يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلذلك من الأدب، من الأدب، ترى إذا كان الإنسان يدعو الله عند القبر، لا يدعو صاحب القبر ولا يطلب المدد من صاحب القبر، ترى ما نقول شرك بعد من يدعو الله، لكننا نقول بدعة ولا يليق. أما إن دعا صاحب القبر أو طلب المدد من صاحب القبر أو توصل بصاحب القبر إلى الله، حينئذ دخل في الشرك، نسأل الله العفو والعافية. فالمسألة خطيرة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجية. الشرك هو البلاء الأعظم. ولذلك إخوان، والله والله أن من تدبر القرآن حق التدبر يجد والله ما يروي غليلة ويشفي صدره ويقر عينه، ما تمر بثلاث أربع آيات إلا ورب العزة يحذر عباده من الشرك لما له من الخطورة العظيمة، نسأل الله العفو والعافية. بعد ذلك ليس يا إخوان في المدينة موقعة تخص بالزيارة بعد هذا المسجد الشريف إلا مسجد قباء. مسجد قباء فيه فضل، ولكن ليس هو بالمسجد الذي قال الله عنه: لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق. لما نهى الله عن الصلاة مسجد الضرار، مسجد الضرار على طريق قباء، من مدة من 25 عام كنا نرى بقاياه، لكن الآن لا وجود له. مسجد الضرار الذي بناه المنافقون وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن بيننا مسجد ونريد أن تصلي في مسجدنا لنستفتح الصلاة فيه بصلاتك ونتبرك بصلاتك، ونحن أعددناه للتعلم والجهاد وكذا وكذا. فرح الرسول صلى الله عليه وسلم وظن الأمر صدق، لكن نزل عليه وحي وأخبره الله سبحانه بالطوية التي أرادوها قبحهم الله، فقال سبحانه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فانتهى الرسول ولم يذهب إليه، وبقي المسجد دامر إلى عهد قريب. لمسجد نسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ذهب بعض العلماء إلى أن هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم أنه مسجد قباء، والصحيح أن هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه هو هذا المسجد، هذا الصحيح. وإن كان مسجد قباء له شرف وفضل، شرف وفضل لا شك ولا ريب، لكن الآية عنت مسجد الرسول على القول الصحيح، والمسألة في كلام لبعض المفسرين هو هذا المسجد أو مسجد قباء. صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتاد كل سبت، وليس لخصوصية في يوم السبت، ولكن قد تكون قد يكون الوقت المناسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو يوم السبت، وإلا فلو جاء الإنسان إلى مسجد قباء في غير يوم السبت لا مانع، فصلى ركعتين تعد العمرة. ما في مسجد بعد ذلك في المدينة يخص بزيارة أبدا، حتى مسجد القبلتين كغيره من المساجد، إن دعتك الفريضة للصلاة فيه لا مانع، أما أنه خصوصية ما له خصوصية كغيره من مساجد المدينة، فيها بركة عظيمة وخير كثير كمساجد المسلمين في بقاع الأرض، اللهم لك الحمد. أما زيارات القبور الأخرى يا إخوان، هذه مقبرة البقيع، سمى بقيع الغرقد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بين الفترة والأخرى يزور مقابر البقيع ويسلم على أهل القبور ويدعو له، حتى ربما ذهب أحيانا آخر الليل فسلم عليهم ودعا لهم وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلف ونحن بالأثر، ثم يدعو لهم ويستغفر لهم. هذا اللي كان يفعل الرسول، ما هم مثل ما يفعل بعض الجهلة يجون عند أصحاب القبور وناولون حاجات نطلب منكم المدد والغوث. يا أخي المساكين يبون من يدعو لهم ويستغفر لهم، أو ندعوهم، هم يحرون من الدعاء.